وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قيل كيف يكون ذلك قال الهرد القاتل والمقتول في النار وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن كيسان عن ابي اسماعيل لم يذكر الاسلمي نعم الهرج يعني القتل وقاتل المقتول في النار هذا قتال فتنه اذا قتال الهوى والعصبيه ولاجل الدنيا والبغي والعدوان فالقاتل المقتول في النار يعني قتال الهوى والعصبيه ومن اجل الدنيا نعم وقتال فيه بغي وعدوان نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة وفق الله جميعا.